دينيس كتادورت نسولي إيريانا أما داك زاسوليه أولي حشاء الحرامة مقاري الدعاور قاز إصومزنا غرسة أقابل انتي مزقيدة دلودو الطازاليطة إيرادة السنية مغارت نسيرا أكون فلحا أرات براتينو دلكسوتينو أصمحاكا أكيد ورجم عربي ورتيها للنونة يموت حولنا قبلك نار نترافوفونا أيا نبراش المبركة حنتقولوا اللويا السنة حقيقي فرد نتلكينا أرى اللحا إحنا قد وي بردان ما ستماتت انت وريت تجت نزي ولا يتصيح رمحا السنة حيسوق نعولا نشل أفاكيتا إني دي روحي أويدا نخلشني إلى وانا إني دي روحي أويدا نخلشني إلى وانا يسنسن قيطا قودي دوطان أرى اللحا يسنسن قيطا قودي دوطان أرى اللحا هاتي البادية قانتي كالي سنحي هاتي البادي وقانتي كل سن إحيي أنو ريختي دلمد انت تنطنات الصفا إيقات نتربي حليش انت فنطلع خطورة يفغور قاز قبل اللي مور نتكتا انت تغير اسكلود لك سوت انتوماتيكا لعشرة وزال فوق نتشور سلاح ماما والعصر يرعدد ونتار تقول له جنتا اوخطني تمكر وليت ناتي لنا ورد الصولي عرض وري اللي احلى قانونا يحيط نرياني قيخ في النصح الاوسط وريت ميك نسولي قسكر في تليلا وريت ماك نسولي قاسكر في تليل أنيك يحي الدارك يحفوغ نتورات سولات سوقين لاني دبو الطامو بإلستر سنكا في اللاسا أجنبو غراسي قال خطاري إلو نتا أوخط نتمز إحارك مالفنا وقرنخ كان أحيقا نسول السؤوف ونحا أيا نسغاني تمغارت لك سوان الروما أسولي سغاست موبيلنا 5 مليون أغارف غني المزين ترسنا تملا لابي تسحو فسيد لكسيرات النظرة ولا لمبري أجادة سنوريتنا خليفة أيا ويتضحي لجن يورا رأسي ملا لجن يور يدلي هني لسلي يقينا يسرس صدى كرسي لأكثر دنتو رقينا أرسي ملي قد أرسن تلتياما يعد لسلح وجوج نسار تراقى سنتا أفقير يد اللي قانتي سورة حفوسة يقلس رسار الضادون تيسناتي لوحة أترى رسل ويجابة فلان تات الناس أحطو بنا نغويتي دي حرست لك أمو الريحة يسوق وانصر السوق يسفن شرح لك وسانا أردت دوب لي معقوزة شوا فرحو وغراسة أتوتن في البيراج لفرانك كاتي ناصي درن أرقازي بيقس ووالي ملسي